بسم الله الرحمن الرحيم. هل تعلمون أيها الإخوة رجل ابتلي مثل محمد صلى الله عليه وآله وسلم؟ لا. هل تعلمون رجلا ناله الضر والضنك والبأساء وتكالب الأعداء وتسفيه الناس له ووصفه بأشد الأوصاف وأقذعها مثل محمد صلى الله عليه وآله وسلم؟ لا. عندما تشتد الأزمات، عندما تكثر الخطوب، حيث أغرى أهل الطائف بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم السفهاء والضعفاء والعبيد، فضربوه عليه الصلاة والسلام وألجأوه إلى حائط حتى سالت عقباه عليه الصلاة والسلام، فتوجه في هذه اللحظة العصيبة إلى الله سبحانه وتعالى، توجه إلى ربه، إلى المعين، إلى الناصر، إلى الحبيب، إلى القريب، إلى المجيب، إلى الله سبحانه وتعالى. اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، يا أرحم الراحمين. إلى من تشكو؟ إلى عدو القائد الأول محمد صلى الله عليه وسلم. لما فتح محمد صلى الله عليه وآله وسلم مكة وجاء إلى الكعبة، كان حول الكعبة المشرفة 360 صنما كلها تلثم وتعبد من دون الله سبحانه وتعالى، فحطمها بعصا وقال: قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. القائد الأول قدوة في زمن الأزمات والفتن. القائد الأول ضربها النبي صلى الله عليه وآله وسلم ضربة شديدة وهو يبشر أصحابه بأنه أري قصور كسرى وقيصر واليمن، وبشرهم بالفتح في ذلك الموضع الرهيب. القائد الأول محمد صلى الله عليه وسلم. الناس الآن تعلقت بمثل وقيم غربية وشرقية، بعيدة عن هدي الله تعالى وهدي شريعة الإسلام وسنة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فوجب علينا أن نبعث هذا التراث العظيم، أن نبعث المجد من أوله، أن نرجع إلى حياة محمد صلى الله عليه وآله وسلم الذي أشرقت بنوره الدنيا كلها لما بعث عليه الصلاة والسلام. علمنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم ألا نستجمر برجيع ولا عضو، وألا نستقبل القبلة بغائط ولا بول، وألا نستجمر بأقل من 3 أحجار. علمكم محمد صلى الله عليه وآله وسلم حتى القراءة، يعني حتى كيف تقضون الحاجة. التقى للشريط الإسلامي تقدم محاضرة بعنوان القائد الأول لفضيلة الشيخ بدر بن سليمان العامر. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأصلي وأسلم على نبينا وإمامنا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هل أشرقت شمس الدنيا على يوم كذلك اليوم الذي بعث فيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم؟ لقد جاء محمد صلى الله عليه وآله وسلم إلى هذا الكون فغير معالمه وقلب حياته من حياة الشرك والوثنية والضياع والعبودية لغير الله عز وجل إلى حياة الإيمان، إلى حياة الصفاء، إلى حياة التقوى، إلى حياة القرب إلى الله سبحانه وتعالى. ولد الهدى فالكائنات ضياء، وفم الزمان تبسم، وثناء الروح والملأ الملائك حوله للدين والدنيا به بشراء. يا من له الأخلاق، يا من له الأخلاق ما تهوى العلا منها وما يتعشق الكبراء. لو لم تقم دينا لقامت وحدها دنيا تضيء بنورها الأنواء. زانتك في الخلق العظيم شمائل يغرى بهن ويولع الكرماء. لماذا أيها الإخوة ندرس حياة محمد صلى الله عليه وآله وسلم؟ ولماذا نرتسم هذا الطريق العظيم، طريق النبي الأكرم عليه الصلاة والسلام؟ أولا، لأن حياة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم هي حياة إنسان يوحى إليه من السماء، فهو مؤيد بوحي الله عز وجل، عصمه الله عز وجل من الزلل والخطأ وبلغه مرتبة عظيمة وهي حياة كاملة مكملة فيها دقائق وتفاصيل لا تجدها في حياة نبي غيره عليه الصلاة والسلام. الأمر الثاني أن حياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم حياة واضحة المعالم، المسلمون يعرفون تفاصيل حياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم من ذلك اليوم الذي ولد فيه عليه الصلاة والسلام إلى ذلك اليوم الذي أدخل فيه الثرى فانتقل إلى بارئه وخالقه عز وجل، وهي حياة واضحة وضوح الشمس. المستشرقون لما درسوا سيرة محمد صلى الله عليه وآله وسلم قالوا أنها حياة ولدت تحت ضوء الشمس، دل ذلك على أن حياة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم لا يوجد فيها شيء خافي، كل شيء مكشوف، سيرته، جهاده، دعوته، بذله، قيامه بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، مقاتلته للكفار، حربه وسلمه، غزواته، ليله ونهاره، عبادته، كلها معالم واضحة ناصعة الوضوح. ولذلك وجب على الأمة أن تقتدي بهذا النبي العظيم صلى الله عليه وآله وسلم. كذلك ندرس حياة محمد صلى الله عليه وآله وسلم لأننا نعيش في زمن انفتاح الإعلام، في زمن كثرة القدوات التي تعرض على جيل هذه الأمة، على أبناء هذه الأمة، قليل منها الصالح وكثير منها الفاسد. الناس الآن تعلقت بمثل وقيم غربية وشرقية، تعلقت بمثل بعيدة عن هدي الله تعالى وهدي شريعة الإسلام وسنة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فوجب علينا أن نبعث هذا التراث العظيم، أن نبعث المجد من أوله، أن نرجع إلى حياة محمد صلى الله عليه وآله وسلم الذي أشرقت بنوره الدنيا كلها لما بعث عليه الصلاة والسلام. كذلك ندرس حياة محمد صلى الله عليه وآله وسلم لأنها حياة شاملة لا يوجد فيها شيء لم يأتي به النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولم يأتي بخبره. هذا الأمر أيها الإخوة لم يدركه المسلمون فقط، وإنما أدركه حتى أعداء الله سبحانه وتعالى اليهود. لما نزل قول الله سبحانه وتعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، قالوا والله لو أنزلت هذه الآية على موسى بن عمران لاتخذنا ذلك اليوم حنانا. يأتي اليهودي إلى سلمان رضي الله عنه فيقول علمكم محمد صلى الله عليه وآله وسلم حتى الخراءة، يعني حتى كيف تقضون الحاجة؟ قال نعم، علمنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم ألا نستجمر برجيع ولا عظم، وألا نستقبل القبلة بغائط ولا بول، وألا نستجمر بأقل من ثلاثة أحجار. إننا ندرسها لأننا أمام هجمة فكرية علمانية وليبرالية تشكك في صلاحية الشريعة وشمولها لجوانب الحياة المختلفة، سواء في الاقتصاد أو في الاجتماع أو في الأخلاق أو في السياسة أو في القيم وغيرها. فحياة محمد صلى الله عليه وآله وسلم حياة شمولية بكل ما تعني هذه الكلمة من معنى، في الاقتصاد، في السياسة، في الاجتماع، في الهدي، في الأخلاق، في القيم، في كل شيء تحتاجه الأمة من يوم أن بعث محمد صلى الله عليه وآله وسلم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، تجد أن محمد صلى الله عليه وسلم قد رسخ معالم واضحة في حياة البشرية كلها. يقول أبو الدرداء رضي الله عنه وأرضاه مات النبي صلى الله عليه وآله وسلم وما ترك طائرا يطير بجناحيه إلا وأعطانا منه خبرا. هذه هي الحياة التي لا بد أن تدرس ولا بد أن يقف عندها الناس يتأمل فيها، ينظر ما فيها من القيم، من الأخلاق، من الهدي، من العبودية، من الخشية، من التقوى، من الإنابة لله عز وجل. كذلك فإن دراسة سيرة محمد صلى الله عليه وآله وسلم تثبيت لقلب المسلم عندما تأتي الفتن عليه، عندما تقرأ سيرته عليه الصلاة والسلام في بلائه وابتلائه وجهاده وما واجه عليه الصلاة والسلام من اللأواء، من الضيق، من الضنك، من العداء، تقرأ صبره عليه الصلاة والسلام على اللأواء، وتقرأ تصبيره وتثبيته لقلوب أصحابه رضوان الله عليهم. هذه السيرة العطرة هي التي تثبت فؤاد المسلم في هذا الوقت وفي كل وقت، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم حاديا يحدو أصحابه عليه الصلاة والسلام في الثبات في أقسى الأمور التي واجهته عليه الصلاة والسلام هو وأصحابه. لقد بعث محمد صلى الله عليه وآله وسلم والكون يعج بصنوف كثيرة من البلاء من الشرك. لما فتح محمد صلى الله عليه وآله وسلم مكة وجاء إلى الكعبة كان حول الكعبة المشرفة 360 صنما كلها تلثم وتعبد من دون الله سبحانه وتعالى، فحطمها بعصاه وقال قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. جاء محمد صلى الله عليه وآله وسلم إلى العرب الذين كانوا أشتاتا في الأرض يتناحرون يتقاتلون، لا دولة لا حضارة لا قيم لا أخلاق، إلا بقايا أخلاق جاء الإسلام فعمقها في قلوبهم وعمقها في قلوب أتباعه إلى يوم الدين. لقد كان الهدف غائبا عن أذهان العرب قبل مبعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يعيش الواحد منهم حياة بهيمية لا يدري لماذا خلق وإلى أين يذهب، كل همه في دنياه شربة خمر أو متعة عاجلة أو كرة خاسرة يقاتل فيها بنو عمومته وإخوانه وجيرانه. انظر ماذا يقول طرفه ابن العبد البكري وهو من أشهر أصحاب المعلقات في الشعر الجاهلي، يقول ولولا ثلاث هن من عيشة الفتى وجدك لم أحفل متى قام عودي، فمنهن سبق العاذلات بشربة كميت متى ما تعلى بالماء تزبدي، وكري إذا نادى المضاف محنبا كسيد الغضا نبهته المتورد، وتقصير يوم الدجن والدجن معجب ببهكنة تحت الخباء المعمدي. كل همه في الحياة، كل أمله أن يحصل على كرة خاسرة أو شربة خمر أو متعة مع النساء. فلما جاء محمد صلى الله عليه وآله وسلم إلى هذا الكون نقل الأعراب من هذا الواقع الذي يعيشون فيه حتى يكون الرجل منهم ممتلئا حكمة وعلما وفهما وفصاحة وإيمانا، فهذا ربعي بن عامر رضي الله عنه وأرضاه يقف أمام رستم فيقول نحن قوم ابتعثنا الله لنخرج الناس من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. انظروا كيف قلب محمد صلى الله عليه وآله وسلم هذا الأعرابي الذي كان يعيش في الصحراء إلى أن يقول هذه الكلمات الخالدات أمام قائد من قواد الروم. إنها والله عظمة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم ومدرسته الخالدة التي من خلالها رب أصحابه على الإيمان والتقوى والجهاد والبدر. لقد كان الخمر مستشريا في حياة العرب يعشقونه ويتفاخرون به حتى قال قائلهم ولقد شربت من المدامة بعدما ركد الهواجر بالمشوف المعلم، فإذا شربت فإنني مستهلك مالي وعرضي وافر لم يكلمي، وإذا صحوت فما أقصر عن ندى وكما علمت شمائلي وتكرمي. نعم لقد جاء الإسلام فعزز تلك الأخلاق، أخلاق الإباء، أخلاق حماية الذمار، أخلاق الكرم، أخلاق التعفف، عمقها مصداقا لقول النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. إن سيرة محمد صلى الله عليه وآله وسلم سيرة عظيمة حافلة لا يسعنا في هذه العجالة أن نحيط ولو على ومضات يسيرة من ومضات حياة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. كل همسة من همساته وكل سكنة من سكناته وكل قيام من قيامه هو عبرة وعظة للمؤمنين من بعده صلى الله عليه وآله وسلم. ولكننا نحاول أن نقتطف من هذه الثمار اليانعة من سيرته العاطرة من أخلاقه الفاضلة شذرات من شذراته عليه الصلاة والسلام حتى تكون حاديا لنا في طريقنا إلى الله سبحانه وتعالى. النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم قدوة في زمن الأزمات والفتن. هل تعلمون أيها الإخوة رجل ابتلي مثل محمد صلى الله عليه وآله وسلم؟ هل تعلمون رجلا ناله الضر والضنك والبأساء وتكالب الأعداء وتسفيه الناس له ووصفه بأشد الأوصاف وأقذعها مثل محمد صلى الله عليه وآله وسلم؟ لقد لقي النبي صلى الله عليه وآله وسلم من البلاء والشدة ما لقي، حتى أن عائشة رضي الله عنها وأرضاها تسأل محمد عليه الصلاة والسلام تقول يا رسول الله هل أتى عليك يوم أشد من يوم أحد الذي هزم فيه المسلمون وكسرت رباعية النبي صلى الله عليه وآله وسلم وشق جبينه؟ هل أتى عليك يوم أشد عليك من يوم أحد؟ يقول عليه الصلاة والسلام لقد لقيت من قومك ما لقيت، وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة إذ عرضت نفسي على عبد يليل بن عبد كلال فلم يجبني إلى ما أردت، فانطلقت وأنا مهموم على وجهي فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب، فرفعت رأسي فإذا بسحابة أظلتني، فنظرت فإذا جبريل فناداني فقال إن الله قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك، وقد بعث الله إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم. فناداني ملك الجبال فسلم علي ثم قال يا محمد ذلك فيما شئت، إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين، والأخشبان جبلان عظيمان في مكة أحدهم يسمى الأحمر والثاني يسمى أبو قبيس ويقال لهما القعيقعان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا، فإني أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا. انظروا أيها الإخوة إلى عظمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم وحدبه على قومه. لقد ذهب إلى الطائف عليه الصلاة والسلام وعرض نفسه على القبائل فلم يجيبوه وآذوه وضربوه حتى سالت عقباه، ومع ذلك يقول عليه الصلاة والسلام لا، لعل الله أن يخرج من أصلابه من يعبده لا يشرك به شيئا. إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يواجه الأزمة، يواجه الفتنة التي تأتيه بأمور. الأمر الأول الصبر، وقد كان الصبر من معالم منهج محمد صلى الله عليه وآله وسلم، كان يربي أصحابه عليه ويأمرهم به ويربي نفسه عليه، ينظر إلى صحابته فإذا هم يعذبون سمية عمار خبيب خباب، فيمر عليهم وقد تحرقت حشاشة نفسه مما يصيبهم من أذى، ومع ذلك يصبرهم ويقول اصبروا واثبتوا، وكأنه يقول لكل واحد من أصحابه اصبر لكل مصيبة وتجلدي، واعلم بأن المرأة غير مخلدي، واصبر على فتن الزمان فإنها نوب تنوب اليوم تكشف في غد. لأنه عليه الصلاة والسلام هو الذي نزل عليه قول الله تعالى وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. أليس هو الذي نزل عليه عليه الصلاة والسلام أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين؟ أليس هو الذي نزل عليه صلى الله عليه وآله وسلم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. لقد كان الصبر هو الحادي في مسيرة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، يربي عليه نفسه، ولذلك كان طريقه طريق الصبر، لأنه يعلم أن الصبر عاقبته حميدة، وأن الله سبحانه وتعالى اصطفاه لهذه الدعوة وأمره بالصبر، لأن الله سبحانه وتعالى وعده وعدا صادقا عظيما بأنه سيمكن له في الأرض. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوصي أصحابه بذلك، يأتيه خباب. وانظروا أيها الإخوة إلى هذا المشهد العظيم من مشاهد حياة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، أعياه التعب والنصب والدعوة. فذهب النبي صلى الله عليه وآله وسلم فاضطجع في ظل الكعبة، وصحابته الكرام رضوان الله عز وجل عليهم يصيبهم من الهم والبلاء ما يصيبهم، تنكيل ضرب تعذيب شتم قتل، فيأتيه خباب وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة فيقول يا رسول الله ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو الله لنا؟ فيقوم النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقد احمر وجهه فيقول إنه كان من قبلكم يؤخذ بالرجل فيحفر له حفرة في الأرض ثم يجاء بمنشار فيجعل فوق رأسه ما يصرفه ذلك عن دينه، ويم الله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم قوم تستعجلون. كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصبر أصحابه، يمر على خباب فإذا الحديد المحمى فوق رأسه، وإذا امرأة من نساء قريش تعذب خبابا، فيقول له النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم: اللهم انصر خبابا. ويشاء الله ألا تمضي أيام قلائل على خباب حتى يأتي بأم أنمار التي كانت تعذبه وتسومه سوء العذاب، العذاب من الله سبحانه وتعالى، ذلك أن الله سبحانه وتعالى أذاقها العذاب الشديد لما ابتلت هذا المؤمن الثابت خباب رضي الله عنه وأرضاه. لقد رب النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم أصحابه ليس على الصبر فيما يواجهون فقط، بل ربأهم النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم على الصبر على المرحلة التي يعيشون فيها. في بداية دعوتي عليه الصلاة والسلام كانت الدعوة تبدأ تنشأ، صحابته الكرام قلة، الكفار يواجهونهم بأشد أنواع العذاب والحصار والتضييق، فرباهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم ورباهم الله عز وجل قبل ذلك على كف الأيدي الذين قيل لهم: كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. المؤمن إذا عاش في وقت ضعف، في وقت انهيار، في وقت استحكام الأعداء، أمر بالصبر والثبات على دينه وعدم المواجهة، وخاصة إذا كانت هذه المواجهة تؤدي إلى فتن عظيمة توقع بالأمة الشر والبلاء. إن عدم إدراك مرحلة الضعف والاستخذاء وزمنها ومرحلة القوة والانتصار وزمنه هو الذي يحدث الغلو في المناهج والشطط في الأقوال والأفعال والتصورات، وهو الذي يؤدي إلى وجود الفتن داخل العالم الإسلامي والاقتتال والاحتراب بين المسلمين أنفسهم ووقوعهم في الخبال والتشتت والفرقة والضياع. وهذا آت من عدم قراءة سيرة محمد صلى الله عليه وآله وسلم قراءة واعية متأنية. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يعطي لكل زمان لبوسه، فلما كان ضعيفا في بداية دعوته كان يتعامل مع الواقع تعامل الضعيف الذي يوازن بين المصالح والمفاسد. ولما قوي النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم في مكة كان يتعامل تعامل القوي الذي يفرض رؤيته على الناس. وعندما تختلط هذه المراحل في ذهن الجيل والشباب والدعاة والعلماء والساسة وغيرهم يؤدي ذلك إلى فتن وإلى وقوع المسلمين في مضار كثيرة لا يعلم مداها إلا الله سبحانه وتعالى. إن هذه الأحداث التي نشاهدها الآن بأعيننا من أعمال التفجير والتكفير وقتل المعاهدين والمستأمنين ومعصومي الدم من المسلمين وغيرهم لهي دلالة على عدم إدراك هؤلاء الشباب لهذه المراحل ولسيرة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. إن خيار المواجهة مع الأعداء ليس خيارا فرديا خاصا، وليس خيار شباب صغار، وليس خيار فئة قليلة هي التي تذهب لتقاتل الكفر الذي استحكمت قوته على العالمين. والمسافات بين أمة الإسلام وبين أمة الكفر في العدة والعتاد والقوة شاسعة بعيدة، فضلا أن الذين يديرون المعركة مع الكفار يديرونها من داخل أمة الإسلام، فيحدث في داخل الأمة من الفتن والبلاء والإضعاف واستحكام الأعداء ما يقدمون لأعداء الأمة الجوائز على أطباق من ذهب. إن النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم يستطيع هو وأصحابه أن يكروا على الكفار في زمن الاستضعاف وأن ينكأوا فيهم، ولكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقدر مصلحة الأمة العليا ويعلم أن المواجهة إذا لم تكن على أسس صحيحة من السياسة والدراية وتحقيق المصالح، وأن تكون كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا هي السفلى، فإنه يرى أنها مواجهة خاسرة حتى وإن كان فيها نكاية لأعداء الله سبحانه وتعالى، لأن المقصد العالي والكبير في أمة الإسلام هو تحقيق كلمة الله سبحانه وتعالى في الأرض وانتشارها، وليس القتل والفتك هو مقصد بذاته في تعاليم أمة الإسلام. لقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يدرك أن حفظ النفس القوية المؤمنة الصابرة المصابرة هو الذي يحقق نصر الأمة. ولذلك يوم بدر لما وجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم الكفر مجتمع عليهم، رفع يديه إلى السماء وقال: اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص على أن يحفظ أرواح المؤمنين ويحفظ كيان الأمة. فأي تصرف يتصرفه شباب الإسلام، وأي غلو يقعون فيه في الدين، وأي عنف يواجهون به أمتهم أو غير أمتهم، إذا كان يؤدي إلى مفاسد ومصائب عظيمة فإنه يحرم عليهم. فضلا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد حرم الدماء، حتى أن قتل الكافر هو مفسدة في ذاته. وموسى عليه الصلاة والسلام لما قتل القبطي عد الله عز وجل ذلك ذنبا في الدنيا والآخرة. فالقضية ليست قضية إزهاق أرواح، وليست قضية مواجهات مفتوحة، وليست قتل الناس لأنهم كفار، بل الله عز وجل شرع الجهاد وشرع الأمر بالمعروف وشرع النهي عن المنكر وشرع الإصلاح وشرع الدعوة وشرع التغيير لتحقيق مصلحة أن تكون كلمة الله عز وجل هي العليا. فإذا كانت هذه الأفعال كلها تؤدي لأن تكون كلمة الله عز وجل هي السفلى في الأرض، فإن هذا يحرم على الأمة أن تقوم به، وهذا أمر خاضع لمسائل السياسة الشرعية التي لا بد أن تدار من خلال أولي العلم وأولي الأمر وأهل الراية في الأمة وأهل الرأي فيها، الذين يعرفون تقدير المصالح والمفاسد وخير الخيرين وشر الشرين. وهذا لا يستطيع أن يقوم به شاب طرير غرير صغير لم تعرفه تجارب الحياة، ولم يعلم كيف تدار الأمور، ولم يعلم كيف ومتى تواجه الأمة أعداءها ومتى تكف يدها. ولذلك يجب على شباب الإسلام أن يعودوا إلى دراسة سيرة محمد صلى الله عليه وآله وسلم في صبره على البلاء، فإن الصبر عاقبته حميدة. فإذا ما صبرت الأمة على البلاء واللأواء والضنك والشدة، فإن الله عز وجل يدير لها سنن الكون كلها لتقف معها، فينصرها الله عز وجل على أعدائها. المعلم الثاني من معالم سيرته عليه الصلاة والسلام هو أنه عليه الصلاة والسلام إذا حزبه الأمر العظيم، إذا تكالبت عليه الأعداء، إذا أصابه الضنك والشدة والمآسي، التجأ إلى خالقه سبحانه وتعالى. إن هذه الأمة في هذا الوقت الذي تعيش فيه ضعفا وحرب مفتوحة من قبل أعدائها من الصليبية والصهيونية، يجب عليها أن تعمق صلتها بالله سبحانه وتعالى. وانظروا إلى محمد عليه الصلاة والسلام كيف كان قريبا من ربه سبحانه وتعالى في كل أحواله، ويزيد قربه عليه الصلاة والسلام إلى ربه سبحانه وتعالى عندما تحتدم الفتن، عندما تشتد الأزمات، عندما تكثر الخطوب. ذهب محمد صلى الله عليه وآله وسلم إلى الطائف، عرض نفسه على القبائل لم يجيبه أحد، ذهب إلى الطائف وعرض نفسه على سادة ثقيف عبد ياليل بن عمرو ومسعود بن عمرو وحبيب بن عمرو لينصره في دعوته، هذا هو الدين، هذا هو الإسلام، يطلب منهم النصر. فلم يجيبوه، بل قال أحدهم: إنه يمرط ثيابه إذا كان الله عز وجل قد أرسله. وقال له الثاني: ألم يجد الله غيرك ليرسله للناس؟ وأما الثالث فقال: أنا أصلا لا أسمع كلامك أبدا. فذهب النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد أن أصابه ما أصابه من البلاء والشدة، حيث أغرى أهل الطائف بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم السفهاء والضعفاء والعبيد، فضربوه عليه الصلاة والسلام وألجأوه إلى حائط حتى سالت عقباه عليه الصلاة والسلام، فتوجه في هذه اللحظة العصيبة إلى الله سبحانه وتعالى، توجه إلى ربه. يعلم محمد صلى الله عليه وآله وسلم أنه إذا خذله الله فلا ناصر له، وإذا تخلى الله عنه فلن تنصره أمم الأرض كلها، ولذلك توجه إلى المعين، إلى الناصر، إلى الحبيب، إلى القريب، إلى المجيب، إلى الله سبحانه وتعالى. اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، يا أرحم الراحمين، إلى من تكلني؟ إلى عدو يتجهمني أم إلى قريب ملكته أمري؟ إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، غير أن عافيتك أوسع لي. أعوذ بنور وجهك الذي أضاءت له السماوات والأرض وأشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة، أن يحل علي غضبك أو ينزل علي سخطك، ولك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك. هذا الحديث وإن كان فيه ابن إسحاق ومدلس وفي سنده مقالة، إلا أن الحافظ بن حجر رحمه الله يقول هذا الكلام لا يخرج إلا من مشكاة النبوة. هذه الإسراقات العظيمة من محمد صلى الله عليه وآله وسلم، هذا النور الذي ينبعث منه عليه الصلاة والسلام، هذا القرب من الله سبحانه وتعالى، نحتاج لمثله عندما تأتينا هذه الأزمات العظيمة. إن الله لا ينصر هذه الأمة حتى تنصره، إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. إذا علم الله عز وجل من الأمة الصدق والإخلاص والقرب منه سبحانه وتعالى وصدقا لجأ إليه، فإن الله سبحانه وتعالى ينصرها على عدوها المتربص بها. ولذلك علينا أن نكون أقرب إلى الله سبحانه وتعالى في مثل هذه الأحوال، أن نعمق صلتنا بالله سبحانه وتعالى، أن نعلم أن الله سبحانه وتعالى لا ينصر هذه الأمة إذا كانت أمة باغية أو ظالمة أو طاغية، وإنما ينصرها إذا علم منها الصدق والإخلاص والإصلاح. فأنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يصنعون. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون؟ أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون؟ أفأمنوا مكر الله؟ فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. إننا بحاجة إلى أن نكون أقرب إلى الله سبحانه وتعالى في مثل هذه المراحل التي تمر فيها هذه الأمة. ثالثا، في حلكة الأزمات والفتن النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم يتفاءل. إذا تطرق اليأس والقنوط إلى قلوب هذه الأمة فإنها أمة قد قضي عليها، أما إذا كانت أمة ثابتة متفائلة بنصر الله عز وجل واثقة بما عنده سبحانه وتعالى من النصر والتمكين، فإن الله سبحانه وتعالى لن يخذل هذه الأمة مهما أصابها من اللأواء والشدة والبلاء. لقد كان محمد صلى الله عليه وآله وسلم في أحلك الظروف وأشد المواضع يبشر أصحابه بالنصر والتمكين. نحن الآن نعيش أزمة، نعيش وقت مخطط رهيب تديره قوى الصهيونية والصليبية، مخطط يريد أن يحيل هذه الأمة إلى أمة مستهلكة، يحيلها إلى أمة بلا هوية، يمسخ قيمها ومناهجها وأخلاقها وكل أمر صالح فيها، يريد أن تكون تابعة لا متبوعة، ومقودة لا قائدة، ومسودة لا سائدة، ويريد كذلك أن يعمق دور عدوها الأول اليهود لأن يكونوا في هذا الواقع هم السادة، أن يمد ذراعهم في المنطقة سياسيا واقتصاديا وأمنيا وعسكريا وقيميا. فهذه المرحلة التي تعيش فيها الأمة بحاجة إلى أن نهدأ، إلى أن نتفاءل، إلى أن نعرف أن من رحم الظلام ينبرج النصر، والليل إن تشتد ظلمته فإن الفجر لاح، والفجر إن يبزغ فلا نوم وحيا على الفلاح، اشتدي أزمة تنفرجي قد آذن ليلك بالبلج. نحن أمة تمرض لكنها أمة لا تموت، نحن أمة قد تكالبت علينا أعداؤنا عبر التاريخ ولكنهم عادوا بالبواري والخسار والهزيمة، وهذه الأمة باقية ما بقيت السماوات والأرض، منصورة بنصر الله عز وجل وممكنة بتمكين الله عز وجل لها في الأرض. انظروا إلى هذا المشهد من المشاهد التي مرت على نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. العدو الأول لمحمد صلى الله عليه وآله وسلم في بداية دعوته هم قريش، الذين ما تركوا وسيلة ولا حيلة إلا بذلوها مع محمد صلى الله عليه وآله وسلم ليقتلوه، ليستأصلوا شأفته من الأرض، لينكلوا بأصحابه. فلما جاء يوم الأحزاب وتجمعت قبائل العرب من كل فج وحدب، هوازن، غطفان، بنو قريظة، بنو القينقاع، بنو أسد، أشجع، مرة، كلهم تكالبوا على محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أرادت قريش أن تحسم هذا الصراع مع محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وأرادت أن تضربه في هذا اليوم ضربة لا يقوم له ولا لأصحابه بعدها قائمة. ولذلك جمعت كل العرب من أهل نجد ومن أطرافها ليقاتلوا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وبشروا اليهود بأن دينهم أهدى من دين محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك الله عز وجل يقول: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. الذين كفروا من أهل الكتاب يقولون لقريش: أنتم أهدى سبيلا وطريقا من محمد صلى الله عليه وآله وسلم. لقد تكاتب المشركون واجتمعوا بآلاف مؤلفة من الإبل والفرسان والخيول والرجال، وحاصروا مدينة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فخندق النبي عليه الصلاة والسلام خندقا حول المدينة حتى لا يستطيع الكفار أن يثبوا على أهل المدينة فيقتلوا أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم معه. ولذلك سمع النبي صلى الله عليه وسلم مشورة سلمان الفارسي فحفر الخندق، وتحصن المسلمون داخل المدينة. ثم جاءهم الخبر الخطير أن بنو قريظة قد نقضت عهدها مع النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فخاف الصحابة الكرام رضوان الله عز وجل عليهم على ذرارهم في المدينة، العدو أمامهم، الأحزاب تجتمع عليهم، واليهود ينقضون عهودهم من خلفهم. ولذلك اشتد الكرب على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، جوع وعري وضعف وتكالب الأعداء. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم في تلك اللحظة لما عيت الصخرة على الصحابة ليزيلوها من الخندق، ضربها النبي صلى الله عليه وآله وسلم ضربة شديدة وهو يبشر أصحابه بأنه أري قصور كسرى وقيصر واليمن، وبشرهم بالفتح في ذلك الموضع الرهيب. يقول المنافقون الذين في قلوبهم مرض: نحن الواحد منا لا يستطيع أن يقضي حاجته، وهذا يبشرنا بقصور كسرى وقيصر. ولكن الله عز وجل نصر نبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعز دينه وهزم الأحزاب في ذلك اليوم الرهيب. متفائل واليأس بالمرصاد، متفائل بالسبق دون جياد، متفائل رغم القنوط يذيقنا جمر السياط وزجرة الجلاد، متفائل بالغيث يسقي روضنا وسماؤنا شمس وصحو بادي. كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم جزء من هذه الأمة، يشاركهم ألمهم ويشاركهم أملهم، يحفر معهم، يطعمهم، يأكل معهم ما تيسر من الطعام، ينشد معهم: لهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا، إن الأولى قد بغوا علينا وإن أرادوا فتنة أبينا. وكان يمد النبي صلى الله عليه وآله وسلم بها صوته ويرتجز مع المسلمين وهم يعملون ويقولون: نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا. فيجيبهم صلى الله عليه وآله وسلم بقوله: اللهم إنه لا خير إلا خير الآخرة، فبارك اللهم في الأنصار والمهاجرة. إن معركة الأحزاب فيها دلائل كبيرة لا بد أن نقف معها في مثل هذه الأوضاع التي تمر بها أمة الإسلام، لتكون لنا نبراسا وهداية ونورا يضيء لنا الطريق. لاحظ جابر بن عبد الله رضي الله عنه وأرضاه الجوع الذي يعتري محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فذهب إلى زوجته فأحضر طعاما قليلا لا يكفي إلا لرجل أو رجلين أو ثلاثة. فأحضر النبي صلى الله عليه وآله وسلم الجيش كله الذي يربو على 1000 مقاتل، كلهم يأكل من هذه القصعة التي كثر طعامها ببركة محمد صلى الله عليه وسلم، وهي تعد إحدى معجزاته عليه الصلاة والسلام في ذلك الوقت. من دلائل نبوته عليه الصلاة والسلام وهم يحفرون الخندق لما اعترضت الصخرة ضربها محمد صلى الله عليه وآله وسلم وقال: الله أكبر، أعطيت مفاتيح فارس، والله إني لأبصر قصور المدائن. ثم ضرب الثالثة وقال: الله أكبر، أعطيت مفاتيح اليمن، والله إني لأبصر أبواب صنعاء في مكاني هذه الساعة. هذا هو الفعل الذي لا بد أن نتشربه في قلوبنا وعقولنا في مثل هذه الأيام التي تمر فيها الأمة. هذا الفعل هو الذي يجعل الإنسان المؤمن واثق بنصر الله سبحانه وتعالى مهما تكالبت عليه الخطوب، هو الذي يجعل الشاب يطمئن. الشباب الآن الذين يقومون بمثل هذه الأفعال المشينة التي أجمعت أهل العقول، أهل العلم، أهل الرأي على نبذها وعلى التحذير منها، ربما لما رأى حال الأمة انفجر من داخله، ففجر نفسه وآذى نفسه وأمته والمسلمين جميعا. اصبر وتفاءل بموعود الله عز وجل، فإن صبرك في مثل هذه الأحوال التي تمر فيها الأمة، استشارة أهل العلم، أهل الرأي، عدم الانسياق وراء العواطف، عدم الانسياق وراء الحماسة الموتورة، هو الذي ينصر هذه الأمة، وليس اختزال الأمر بالتفجير أو بالتكفير أو باستعداء الناس أو بالحديث فيهم أو بالنيل من أعراضهم. هذا لا يحقق نصر للأمة ولا يحقق تمكين الله في الأرض، وإنما يحققه الفعل، يحققه العمل الشرعي الذي يتبع فيه الإنسان نبي الأمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. إن المطلوب من شباب الأمة أن يعمل كل واحد منهم على قدر طاقته واستطاعته بما يحقق صلاح نفسه أولا وصلاح أمته ثانيا، والسعي إلى أن ينهض أمته حضاريا ومدنيا وعلميا، وأن يرفع ما بها من جهل وتخلف، وأن يجعلها تسابق الأمم الأخرى. ولا يكلف الله عز وجل نفسا إلا وسعها، ولو كل إنسان بذل طاقته ووسعه وما وهبه الله عز وجل من المواهب والقدرات وعمل على ذلك لكان الخير عميم على الأمة كلها. كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يرسم للأمة طريقا عظيما في مثل هذه الفتن التي تسير فيها، طريق الاستشارة وعدم التفرد بالرأي. هو منزل من السماء، مؤيد بالوحي، يأمر فيطاع ويقول فيسمع له، يأمرهم بالتقدم فيتقدمون، يأمرهم بالرجوع فيرجعون، ومع ذلك محمد صلى الله عليه وآله وسلم يعطينا دلالة على أن الإنسان لا ينفرد برأيه. جاءت قطفان إلى المدينة تريد أن تقاتل النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فرأى أن يصالحهم على ثلث ثمار المدينة ليرجعوا، فجمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم صحابته واستشارهم بذلك، ودعا سيد الأنصار سعد ابن معاذ يستشيره في هذا الأمر، فقال: يا رسول الله، والله لا نعطي الدنية في ديننا، والله لا نعطيهم ثمارها إلا قراء أو شراء، ولا نعطيهم من ثمارها شيئا، بل نصبر ونقاتلهم. فرجع النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن رأيه، وتبع رأي الصحابة الكرام بعد أن أخبرهم بأن هذا ليس وحيا من الله عز وجل، وإنما هو الرأي والمشورة. أيها الإخوة الكرام، كم نحن بحاجة في مثل هذه الأوضاع أن نشاور أهل الرأي، والأمر كما قال أبو الطيب في قصيدته الشهيرة: الرأي قبل شجاعة الشجعان هو أول وهي المحل الثاني، فإذا هما اجتمعا لنفس حرة بلغت من العلياء كل مكان، ولربما طعن الفتى أقرانه بالرأي قبل تطاعن الأقران، لولا العقول لكان أدنى ضيغم أدنى إلى شرف من الإنسان، ولما تكاثرت النفوس ودبرت أيدي الكمات عوالي المراني. نحن بحاجة إلى الرأي. لما جاء نعيم بن مسعود وهو من غطفان مسلما إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولم يعلم بإسلامه أحد، قال: يا نعيم، خذل بالقول، فإن الحرب خدعة. فذهب نعيم وأفسد الحلف الذي كان بين غطفان وبين بني قريظة حتى دب فيهم الشك، فتخاذلوا حتى هزموا لما جاءتهم الريح الصرصر التي فرقت شملهم ومزقتهم كل ممزق، ونصر الله عز وجل الأمة ورد الكافرين بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال في ذلك اليوم العظيم يوم الأحزاب. إن تكالب الأعداء على الأمة ليس فقط يوم الأحزاب وليس يوم بدر وليس يوم أحد، بل هو معلم من معالم التاريخ الإسلامي كله. في سنة 656 غزا التتار بغداد وأسقطوا الخلافة الإسلامية وقتلوا خليفة المسلمين وعاثوا في الأرض الفساد، قتل، تشريد، انتهاك أعراض، تهديم للبيوت. تخيل أنك تعيش في بغداد يوم أن دخل التتار في ذلك اليوم، واقرأ التاريخ إذ فيه العبر. ظل قوم ليس يدرون الخبر، جاء التتار إلى بغداد فحاصروها ودخلوها وانتهكوا المصون من أعراضها، قتلوا منها مقاتل لا يحصيها إلا الله سبحانه وتعالى. أقل التقديرات التي قدرها المؤرخون المسلمون أن عدد القتلى الذين قتلوا في بغداد يوم دخلها التتار في ذلك العام 800,000 مسلم، وأكثر التقديرات أنهم 2,000 مسلم. مليونين من المسلمين يقتلون بأقل من 40 يوما. لما دخل التتار وحاصروا بغداد ودخلوها أعلن هولاكو استباحة بغداد 40 يوما. كان الجنود يدخلون إلى بغداد يقتلون من يواجههم في الطرقات، يقتلون المسلمين في كل مكان، يهرب المسلمون في الطرقات فيتبعهم المغول يقتلون منهم، يدخلون إلى البيوت يغلقون عليهم الأبواب فيتبعهم المغول يدخلون عليهم يقتلونهم، من ينجو منهم يصعد إلى السطوح يتبعونهم في السطوح فيقتلون منهم حتى سالت الميازيب دما من دماء المسلمين في ذلك اليوم العصيب. وكانت الجثث في الشوارع كالجبال، والذين هربوا من المغول ذهبوا إلى الأطمار إلى المقابر إلى الأخشاش حتى لا يراهم المغول، واستباحوها 40 يوما ما بين قتل وأسر وبيع وانتهاك أعراض. فنزل المطر على هذه الجثث المتعفنة في الشوارع ففاحت الروائح حتى وصلت الروائح الكريهة إلى بلاد الشام، ومن لم يمت من المسلمين بالطعن في ذلك اليوم مات لما استشرت الأمراض بالطاعون والأوباء التي انتشرت وعمت في بلاد بغداد. لقد كانت بغداد الجنة قبل أن يدخلها المغول، الجنة العظيمة التي تغنى الشعراء بأنهارها ومائها وهوائها، أصبحت بعد أن دخلها التتار المغول خرابا وقفرا ودماء سائلة. ولقد كان التتار يلقون جثث المسلمين في النهر فيتحول النهر مرة إلى لون الدم ومرة إلى لون الحبر بعد إلقاء الكتب فيه. من ذا أصابك يا بغداد بالعين، ألم تكوني زمانا قرة العين، أستودع الله قوما ما ذكرتهم إلا تحدر ماء العين من عيني. خربت بغداد وسقطت حتى أنها كانت مدينة أشباح في ذلك الوقت. لنقف عند كلام ابن كثير رحمه الله عندما تحدث عن ذلك الحدث الرهيب الذي أصاب المسلمين في ذلك الوقت، يقول رحمه الله: إنهم قد قتلوا جميعا من قدروا عليه من الرجال والنساء والولدان والمشائخ والكهول والشبان، ودخل كثير من الناس في الآبار وأماكن الحشوش وقنا الأوساخ، وكمنوا كذلك أياما لا يظهرون، وكان الجماعة من الناس يجتمعون إلى الخانات يغلقون عليهم الأبواب فيفتحها التتار إما بالكسر أو بالنار، ثم يدخلون عليهم فيهربون منهم إلى عالي الأمكنة فيقتلون بالأسلحة حتى تجري الميازيب من الدماء في الأزقة وكذلك في المساجد والجوامع والربط، ولم ينجو منهم سوى أهل الذمة من اليهود والنصارى ومن التجأ إليهم وإلى دار الوزير بن العلقم وطائفة من التجار الذين أخذوا لهم أمانا. وعادت بغداد بعد ما كانت آنس المدن كلها كأنها خراب ليس فيها إلا القليل من الناس، وهم في خوف وجوع وذلة وقلة، وقد قتل الخطباء والأئمة وحملت القرآن وتعطلت المساجد والجماعات والجمعات مدة شهور في بغداد، وكان الرجل يستدعى به من دار الخلافة من بني العباس فيخرج بأولاده ونسائه فيذهب به إلى مقبرة الخلال تجاه المنظرة فيذبح كما تذبح الشاة ويؤسر من يختارون من أبنائه وجواره. ولما انقضى الأمر المقدر وانقضت 40 يوما بقيت بغداد خاوية على عروشها ليس بها أحد إلا الشاذ من الناس، القتلى في الطرقات كأنهم التلول، وقد سقط عليهم المطر فتغيرت صورهم وأنتنت من جيفهم البلد وتغير الهواء فحصل بسببه الوباء الشديد حتى تعدى وسرى في الهواء إلى بلاد الشام، فمات خلق كثير من تغير الجو وفساد الريح، فاجتمع على الناس الغلاء والوباء والفناء والطعن والطاعون، فإنا لله وإنا إليه راجعون. ولما نودي ببغداد بالأمان خرج من تحت الأرض من كان بالمطامير والقنا والمقابر كأنهم الموتى، إذ نبشوا من قبورهم وقد أنكر بعضهم بعضا، فلا يعرف الوالد ولده ولا الأخ أخاه، وأخذهم الوباء الشديد فتفانوا ولحقوا بمن سبقهم من القتلى واجتمعوا تحت الثرى بأمر الذي يعلم السر وأخفى، لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. انتهى كلام ابن كثير رحمه الله. لقد ماتت بغداد بني العباس وذهب شبابها وامحت محاسنها وخربتها أيدي الوحوش البشرية من جند هولاكو جاءتها من خيانة الوزير بن العلقمي، فذل الأعزة من أهلها وانتهك المصون من أعراضها وذبح علماؤها وكبراؤها وأمراؤها وأحرقت وأتلفت كتبها، فذهبت نتاج العقول وحصاد العبقريات وثمرات الأيدي الصناع، وكانت مصيبة المصائب على الإسلام وأهله، وغدت بغداد خرائب وأطلالا. لقد رثاها الشعراء بالدموع والأحزان حتى قال قائلهم لسائل الدمع عن بغداد أخبار، فما وقوفك والأحباب قد ساروا يا زائرين إلى الزوراء لا تفدوا، فما بذاك الحما والدار ديار، تاج الخلافة والربع الذي شرفت به المعالم قد عفاه إقفار، أضحى لعطف البلا في ربعه أثر وللدموع على الآثار آثار، يا نار قلبي من نار لحرب وغى شبت عليه وأوفى الربع إعصار، على الصليب على أعلى منابرها وقام بالأمر من يحويه ذي النار، وكم حريم سبته الترك غاضبة وكان من دون ذاك الستر أستار، وكم بدور على البدرية خسفت ولم يعد لبدور منه إبدار، وكم ذخائر أضحى وهي شائعة من النهاب وقد حازته كفار، وكم حدود أقيمت من سيوفهم على الرقاب وحطت فيه أوزار، ناديت والسبي مهتوك تجرهم إلى السفاح من الأعداء دعار. نعم إنها مشاهد مهولة ومناظر يندى لها الجبين، ولكن بغداد لم تمت ولم تترك الأمة تتر يعيث فيها فسادا، فبعد 5 سنوات فقط من هذا الهول الكبير الذي لحق بأمة الإسلام يعود المسلمون فيجمعون جموعهم ويتقومون بأمر الله عز وجل ويكسر التتار البغاة الآثمين في معركة عين جالوت، حتى نصرهم الله عز وجل ودخل التتار الأشداء البؤساء العظماء الغلظاء الكفار دخلوا في دين الإسلام، بغت أمم التتار فأدركتها من الإيمان عاقبة الأمان. بعد ذلك أيها الإخوة جاء الصليبيون إلى العالم الإسلامي، احتلوا بيت المقدس أكثر من 90 عاما، لما دخلوه قتلوا من المسلمين مقاتل حتى غاصت قوائم خيول الصليبيين في دماء المسلمين، ثم بعد ذلك قيض الله عز وجل لهذه الأمة من ينصر دينها، فهذا صلاح الدين الأيوبي رحمه الله جمع المسلمين وأذكى فيهم الإيمان وأذكى فيهم النضال والجهاد، ثم قاتلوا الصليبيين وأخرجوهم خائبين لما جاءت تلك الرسالة العظيمة التي يتكلم فيها الشاعر على لسان بيت المقدس، يقول لصلاح الدين الأيوبي: يا أيها الملك الذي لمعابد الصلبان نكس، جاءت إليك ظلامة تسعى من البيت المقدس، كل المدائن حررت وأنا على شرف أدنس. أعد بعدها المسلمون العدة وانتصر المسلمون على أعدائهم لا يأس ولا قنوط، مهما استحكم الأعداء على هذه الأمة ومهما بغوا فإن في الأمة بقايا خير. المهم أن تجتمع الأمة على كلمة سواء، كما جمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم قلوب أصحابه حوله وألف بين قلوبهم. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، ولكن الله ألف بينهم. في هذا الوقت أمة الإسلام بأمس الحاجة إلى أن تجتمع كلمتها على كلمة سواء، كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله، أن تلتف حول علمائها وأمرائها وأهل الرأي فيها، ألا يدب في أوصالها الشقاق والخلاف، لأن الأمة لا تفشل ولا يستحكم عليها أعداؤها حتى تفترق كلمتها. وإذا كان الخلاف قد يقبل من عامة الناس ومن جهلتهم ومن الضعفاء فيهم، فإنه لا يقبل أبدا من أهل العلم والراسخين فيه وأهل الدعوة وشباب الإسلام. فإن هذا نداء من هذا المنبر إلى شباب الإسلام في كل مكان، أن كفوا عن كل خلاف وشقاق، وتوحدوا بكلمة التوحيد، كلمة لا إله إلا الله، واجتمعوا على كلمة سواء، وليعذر بعضنا بعضا في أمورنا إذا كانت مما يقبل فيه الخلاف، إذا كانت قضايانا لا تصادم نصا قطعيا صحيحا من كلام الله عز وجل أو من سنة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، لنتراحم، لنتغافر، لتجتمع الأمة على كلمة سواء. فإن اجتماع كلمتها هو أول طريقها إلى النصر والتمكين ورد كيد الأعداء، وخاصة إذا تكالبت عليها الأعداء في هذا الواقع الذي تعيشه الأمة. الأمر الثاني مما يؤخذ من هذه الأحداث التي ذكرتها، سواء غزوة الأحزاب والقيم العظيمة التي ربى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عليها أصحابه فيها، أو فيما مر على الأمة من بلاء، أن خيار المواجهة مع أعداء الله عز وجل ليس خيار أفراد، بل الجهاد والقتال هو من فنون السياسة الشرعية التي لا بد أن يرجع فيها أهل الإيمان وأهل الصلاح وشباب الإسلام إلى الراسخين في العلم، وأن لا يفتاتوا على الأمة فيه، فإن هذا هو الذي يوقع الشر في الأمة ويجعلها خبالا ويفرق كلمتها في وقت هي بأمس الحاجة إلى أن تجتمع على كلمة سواء. كذلك في مثل هذه الأوضاع التي تمر على هذه الأمة، لا يكلف الله عز وجل نفسا إلا وسعها. أنت لست مطالبا أن تنصر الأمة كلها، لست مطالبا أن ترد كل أعدائها، لست مطالبا أن تصلحها في يوم وليلة، إنما أنت مطالب أن تقوم بالواجب الشرعي الذي أمرك الله عز وجل به بما تستطيع. لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها، فاتقوا الله ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أنت مطالب أن تقوم بما أوجب الله عز وجل عليك من واجبات، من إصلاح نفسك وإصلاح من حولك، من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والاستقامة على هدي الله عز وجل، ولست مطالبا أبدا أن تطوي عجلة التاريخ لتواجه أعداء الله أو أعداء الأمة، وأنت تعلم أن هناك بونا شاسعا بين قدرات الأمة من حيث العدد والعدة وبين قدرات أعدائها. إن التسريع في مواجهة الأعداء هو الذي يحدث في الأمة الخبال، وهو الذي يجعل الأعداء يتآلبون عليها. ولذلك فإن علينا في هذا الوقت الذي تكالبت علينا فيه الأعداء أن نعمق نظرة المقاصد الشرعية، المصالح والمفاسد، خير الخيرين وشر الشرين، لأن الفقيه ليس هو الذي يعرف الخير من الشر، وإنما الفقيه هو الذي يعرف خير الخيرين وشر الشرين. ولذلك يجب عليك أيها المسلم، أيها الشاب، أيها الأخ في الله، أن تتأمل في كل طريق يطرح أمامك، لا تقبل أي فكرة حتى تمرها على عقلك وقلبك، حتى تستشير فيها أهل العلم، حتى تنظر هل توافق مقاصد الشريعة، هل توافق سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هل توافق كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أنت لست في عجلة من أمرك حتى تقوم بهذه الأفعال التي نراها الآن تدار من خلال أناس ينطلقون من منطلقات شرعية، يفجرون، يكفرون، يقتلون المستأمنين، يقتلون المعاهدين، وكل ذلك يلبسونه بلبوس الشريعة. إن هذا انحراف في المنهج وغلو في الدين، وأعمالهم ممقوتة ومردودة عليهم، بل لم تجتمع أمة الإسلام على أمر علماؤها وأمراؤها وساستها وأهل الرأي فيها، لم تجتمع على أمر تنكره مثل ما اجتمعت على إنكار مثل هذه الأفعال. إن هذه الأفعال لا ينطلق إليها الشاب المتحمس إلا عندما تشحن عاطفته وينظر إلى تكالب الأعداء من حوله فلا يتأمل في واقعه، ولا ينظر إلى ما يصلح أمته، ولا ينظر إلى تصرف السواد الأعظم من الأمة، فينطلق بمثل هذه الأفعال التي تزيد من ضعف الأمة ضعفا ومن استحكام أعدائها عليها. فقد تنكو في عدوك نكاية بسيطة ولكنه يسقط دولة، دولتان، ثلاث دول. إذا قتلت منه ألفا فإنما يقتل من المسلمين آلافا مؤلفة، كلها تذهب ضحية تصرفات لم تقم للاعتبارات الشرعية ومقاصد الشريعة وزنا. نسأل الله عز وجل أن يجنب هذه الأمة الشرور والفتن، إنه سميع مجيب. أعلم علم اليقين أن صفحات سيرة محمد صلى الله عليه وآله وسلم وأيامه هي صفحات خالدة، ولا يستطيع الإنسان مهما بلغ من العلم أو اتسع من الوقت أن يحيط بمثل هذه الصفحات العظيمة من سيرة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. كيف وهو عليه الصلاة والسلام إمام الدنيا وزهرتها وقائدها، وكل حركة من حركاته وسكنة من سكناته عليه الصلاة والسلام هي مثل وقدوة يقتدى به، ولكنها ومضات من ومضات سيرته عليه الصلاة والسلام ووقفات قليلة. أرجو من شباب الإسلام أن يعمقوا النظر في سيرة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وأن يقرؤوها بعناية وتفحص، وأن يجعلوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو القدوة العظيم وهو المربي الأول. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أتباع نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، وأن يجعلنا هداة مهتدين غير خزايا ولا مفتونين، وأن يجعلنا من الذين يحبون محمد ويحشرون في كنفه يوم القيامة، وأن نشرب من حوضه شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، وأن يلهمنا رشدنا في أقوالنا وأعمالنا، وأن يكفينا شر الأشرار وكيد الفجار، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وأن يعز دينه ويعلي كلمته ويرد كيد أعدائه عن هذه الأمة، إنه على ذلك قدير. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رسول الله ربنا. وأخيرا جزى الله فضيلة الشيخ بدر بن سليمان العامر خير الجزاء على هذه المحاضرة وجعلها في موازين حسناته، كما لا ننسى أن نشكر كل من أعان على إخراج هذه المادة، والشكر موصول لكم أنتم على اقتنائكم هذا الشريط. شكر خاص للمنشد أبو علي والمهندس محمد أنخيلان. كان معكم من الهندسة الصوتية محمد البريخ، وتقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات التقى للشريط الإسلامي، الزلفي طريق الملك فهد، هاتف رقم 06-422-09-55، فاكس رقم 06-431-1100. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رسول الله. رسول الله ربنا وبالإسلام أحيانا، وعلمنا بأن نبقى لدين الله أعوانا، تجمعنا بنور هداه إخوانا وخلانا، وأترعنا متى ضمئات بنا الأرواح إيمانا. رسول الله ربنا وبالإسلام أحيانا، وعلمنا بأن نبقى لدين الله أعوانا، تجمعنا بنور هداه إخوانا وخلانا، وأترعنا متى ضمئات بنا الأرواح إيمانا. نهلنا منه شرعتنا وأعلينا به الشانا، فلم نظلم ولم نغدر ولم نستعل طغيانا. نهلنا منه شرعتنا وأعلينا به الشانا، فلم نظلم